كيف نشوفك ناري تلهب شيرين راني متعذب كيف نشوفك ناري تلهب ما ظنيت في حبك نتعب ما ظنيت في حبك نتعب أنا هويتك أنا في قربك نتمنى شيرين قديش نتمنى أنا في قربك نتمنى حوزك زعمة ونتمنى حوزك زعمة ونتمنى ونقول فيك المواطن يحكي ومعنا اليوم مواطنة معنا فاطمة عامر من زعفران مرحبا بك معنا مرحبا بك معنا فاطمة عايشك أهلا وسهلا مرحبا بك معنا كنا نحكو على مشاكل عدة حقيقة في ولاية قبلي وزيدا مهم جدا وصلت الضوء على مشاكل المرأة الحرفية وخاصة نعرف أن المرأة العاملة على اختلاف المجالات اللي تعمل فيهم راهي تواجه عدة إشكاليات واليوم من بين الإشكاليات هذه المرأة اللي تصنع نفسها من بيتها و نقصي شوية في الراديو بحذاك باش نقصي باش أسمعينا من الراديو من التليفون دونك المرأة العاملة اللي تصنع روحها بروحها في الصناعات التقليدية وتكون فنانة وحرفية حقيقة باش تقدم وتضيف لنفسها ولعائلتها يعني مهم جدا تسليط الضوء عليها هذاك علاش اليوم نتحدث عن وضعية الحرفيات في زعفران كان تصفينا الوضعية والله يستنقول لك يا خيتي عقرب يندثروا جماعة الحرفيات خاطر ما عادش فما قبالة أول حاجة وثاني حاجه ما عادش عندنا كيفاش نروج الانسان حتى باش يخدم أيه. وين باش يبيع وين باش يروج السياحه ما تماش حتى المندوبية مش متولى هي بينا فهمتي يعني فما غياب للدعم غياب صعب طبعا أيه؟ طبعا غياب كلي زاد اي وبالتالي هذا يعني يخليكم تواجهوا اشكاليات فاش بالضبط اي خلونا شوفي الاشكاليات اول حاجه اذا كان ما تماش ترويج وما تماش خروج وما تماش الانسان باش يعرف بالمنتوج نتاعها يولي يفشل اي يولي يفشل بطبيعته احنا قبل عندنا معرض الكرم نمشوا لمعرض الكرم ونمشوا لمعرض دوز نتاع المهرجان زوز ما عادوش خويا الكرم صومه خياليه بصراحه عشان نجم الحيره في ينجم يعرض فيه لان ما امبوسيبل باش يصور حتى سوم الصوم مستحيل واضح زيد وهكاك معناتها مع حكايه المندوبيه ماهيش لاهيه بال بيه. خلينا نمشوا لتدخل المندوبيه هل فما على الاقل حديث معكم هل فما استماع لمطالبكم هل فما تفاعل يعني مع رغبتكم انتم في الترويج رغبتكم في ان يكون فما معارض ان يكون فما دعم فما هذا والا غياب تام والله ما نكذبش عليك بالنسبه لي يعني قطعت عندي برشا على المندوبيه يعني بحكم فما اشكاليات شوي ما بيني وما بين المندوب مانيش مخبيتها معناتها اشكاليات الشخصيه خليها لا ماهيش حتى الشخصيه حتى في الخدمه دونك ما نمشيش بصراحه في الخدمه شنو في الخدمه والله تو ما يعلمونا حتى بشيء اي حاجه توقع في المندوبيه نورمال مول الحرفيين اللي قدم على الاقل يعلموهم ما فما حتى ما فهم حتى عيب كي يقول لك مثلا انت حرفي قديم تنجمش يعني باستطاعتك باش تمشي مثلا متطوع يا سيدي مش لازم حتى فيها ربح حتى تعريف بالمنتوج نتاعك اي وخاصة وانك انت تحصلتي على الجائزة الاولى في الصناعة التقليدية من الولاية يعني على مستوى جهوية فما تقدير كبير للعمل اللي قاعدة تخدمي فيه والله يا خوتي باش نقول لك هاني قلت لك كيف لقينا عدم دعم وعدم هيك اهتمام بينا واخرنا شويه بصراحه بالنسبه لي كشخص راهو وما فماش حتى انا كنت نكون في بنيات هنا في البلاد وتكونوا ما شاء الله كونت 75 طفله قاعدين ينشطوا ولا لا قاعدين يخدموا لا اللهم اكتفاء ذاتي واحده في دارها ممكن تخطف طبعا ترجع لي نقطه هذه غياب الدعم بيه حسب رايك شنو الحلول اللي يلزمها تتعمل اليوم للنهوض بالمراه الحرفيه اذا كان في زعفران والا كل مناطق وقرى ولايه قبل يعني نفس الوضعيه تقريبا هي نفس الوضعيه تو شوفي اذا كان ثم شويه دعم وثم حتى مثلا نفرض هدايا مثلا انسان باش يعطوه قرض هو ما نجمش يخلص القرض حتى كي يتنازلوا شوي تولي اعانه شوي وقرض شوي مع مع دعم مع يشوفوا مثلا شنو المتطلبات شنو هي الحاجات الاساسيه فهمتي معناها الماتريال اللي باش يخدم به هل ترى ينجم يوفره هو باش لكن اللي باش يكونه ينجم ولا ما ينجمش علاش مثلا ما يدعموش على الاقل باش ما يموتش معناتها الحاجه هذيك باش ما تفاش ما تندثرش انت قلتي كلمه حقيقه صعيبه ياسر انه تندثر الصناعات التقليديه نعرف في العالم الكل الصناعات التقليديه هي تعتبر هويه المكان وهي والله نكذب عليك لكن نقول لك يعني هاني عندي جيت 8 سنين ما وقفتش سدايه ولا شفت وحده حطت سدايه في دار للمشاكل هذه اللي ذكرتيها يقول لك أنا مثلا راني خدمت مثلا خدمت مرقوم وين باش نبيع يعني انت الاشكاليه اليوم ماهيش تحبس حد احد الكورونا هي جت الكورونا ضعفت العمل ولكن تقولي 8 سنين كاملين دونك الاشكال متواصل هو ايه تو اني 8 سنين تو مثلا اني ما عندي منتوج خدمت البنيات اخذت من هذا شوي ومن هذا شوي ومن عندي يعني حتى انا كشخص يا هل تراني باش نمشي نهزة مثلا لتونس وما نبيعش زاد السطون هاني قلت لك غالي غاليات معناتها ما نجمش وليت بطلت بشوي يعني في الاصل خياطه في الاول قدام راه وبعد وليت كي خدمت يعني وليت معناتها بالمرقوم عندي كل الحق وليت لقيت روحي فترة في المرجوم. اي كيف هيك المرجوم حبست شوي وكل شيء رجعت لخدمتي حتى الخياطة التقليدية معناها. رجعتي للخدمة التقليدية، يعني نجم نقولوا انه الاكل ابداع وكل غرام وكل فن اللي كنتي تعملي فيه الكل هذاك الكل حطيتي على جنب باعتبار انه الامكانيات ولا تضعيفة ومعاش قادرة. واضح جدا. باهي تحبي تضيفي حاجة قبل ما نختم معاك فاطمة؟ والله ماذا بينا وماذا بينا حني كبرنا، ماذا بينا الجيل تو حتى تتكون الحيدة ولا زوز والشد المشعل تمشي بيها هي باش ما توفاش صنعة راه ولا اكثر ولا اقل. يعني يعني قلت لك بصرف النظر على المرقوم نخدم حتى الحايك والتبقيسري معناها ما عنديش مشكل بالنسبة لي. شو تقولي انت اليوم للسلطات المعنية؟ والله ماذا بينا ما ينسوش القدم ويتولوا بجدد. هذه الحاجة الوحيدة نطلبها لي حتى ما تندثرش الصناعة التقليدية كما قلتي أنت مبكر. هكا نشكرك برشا على تدخلك وموفقة إن شاء الله. شكرا ليك فاطمة عامر وهي أحدى الحرفيات من زعفران والحاصلة على الجائزة الأولى في الصناعات التقليدية بولاية قبلي، وكانت يعني حصلت على